أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب. هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى شعر خطيبته؟ شعر المخطوبة؟ أي نعم. الحمد لله. هذا يعني مما اختلف فيه يعني الفقهاء، لأنه جاء الحديث الرسول عليه السلام رغب الخاطب بأن ينظر إلى مخطوبته، هذا في أحاديث صحيحة ثابتة، انظر إليها، ينظر إليها، كما في حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة وجابر رضي الله عنهم أجمعين، فإنه أحرى أن يؤدم بينهم، أي يتلف. فالسنة في أن الخاطب ينظر إلى مخطوبته وهي بدورها تنظر إليه. فاختلف الفقهاء في الضابط فيما ينظر، فمنهم من قال ما جرى به العرف، يعني الوجه والكفان، ومنهم من رخص أيضا في القدمين، ومنهم من رخص حتى في الشعر، فينظر إلى شعرها ولا حرج. فعلى كل حال النظر أولا ينبغي أن يقصد المقصود به معرفة المرأة، وكذلك هي أيضا تعرف، لا على سبيل التلذذ، يعني إذا كان يريد أن يتلذذ بالنظر هذا لا يجوز، لا يجوز. فلعله لا حرج إذا أراد أن ينظر إلى شعرها، أو يعني خرجت إليه وقد كشفت شيء من شعرها، لعله لا حرج إن شاء الله. وهذا يقول: ما حكم الاستمناء في الشريعة عند الرجال والنساء؟ مر بنا في صدر هذه السورة أثنى الله على المؤمنين بقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فمنه أخذ العلم أن أي وسيلة فيها نوع من التفريط في حفظ الفرج لا في حق الرجل ولا في حق المرأة أنها خارجة عن هذا الحكم، ولذلك منهم من حرم الاستمناء لا في حق الرجال ولا في حق النساء، ومنهم من قال إذا دعت الضرورة وخيفت الفتنة وخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة أو المرأة خاف، فمنهم من يرخص في هذه الحال، مع أن الرسول عليه السلام وجهنا التوجيه السليم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى أن قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم لا الاستمناء الذي مرض ويحذر منه الأطباء غاية التحذير، فهذا يعني ينتج عن الأشياء كما ذكر الأطباء، فالأولى بالإنسان أن يربع عنه ويبتعد ويحذره، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. خطب شلون تو هو خطب المرأة، ينظر إلى وجهها ولا حرج له نظر. لا، إذا انتهت الخطبة خلاص ما ينظر إليها إلا إذا تم العقد، لأنه ما يجوز يكرر النظر إلا إذا دعت الحاجة. الفقهاء يقولون ما يكرر النظر مرة ثانية إلا إذا يعني قال: والله أنا ما استوعبت، ويكون صادق جاد، ما هو على سبيل التغزل والتلذذ. فإذا كان فعلا جاد وآنس منه ولي المرأة والمرأة أنه صادق، فأيضا يتيح له الفرصة أن يراها طولها وحركتها وشعرها، فهذا لا حرج فيه. وإياكم. هذا يقول: من بات في منى جزء من الليل هل يجزئه؟ وهل أهل مكة يكفيهم جزء بسيط من الليل في منى؟ إذا لم يتيسر له إلا ذلك فأرجو إن شاء الله أنه إذا بات ما تيسر، ويحاول أن يكون مبيته من النصف أكثر، يحسب الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيجتهد أن يبقى يعني في منى ما تيسر له، ولعله إن شاء الله لا حرج عليه، والحرج على من تسبب في حرمانه ومضايقته حتى لا يتمكن من المبيت في منى. أما أهل مكة فحكم حكم عامة الحجاج، إلا من كان منهم قد أنيط به عمل يتصب بالحجاج من خدمة النقل أو نقل الأغذية أو ما إلى ذلك، يعني يشتغل بأمور الحجاج مثل ما كان من شأن الرعاة والسقاة الذين رخص لهم الرسول عليه السلام، فمثل هؤلاء إن كانوا من أهل مكة أو من غير أهل مكة، فالعبرة بكونهم مشغولون بخدمة الحجاج الغذائية والصحية والأمنية وما إلى ذلك، فهؤلاء لا حرج عليهم. هذا يقول: رجل يريد أن يتزوج مرأة وكلاهما في مملكة، والرجل الآن في المدينة والمرأة في جدة، لكن وليها في بلدها، يقصد في مملكته، وهما من بلد غير إسلامية، فهل يجوز له أن يتزوجها ووليها في بلد آخر وهو يخاف الوقوع في الزنا؟ إذا كان وليها يعرفه تماما وقد وافق الولي على أن يتزوج من هذه المرأة، فعلى الولي أن يوكل من يثق به وكالة شرعية، ولا يوكل المرأة. لا ينبغي أن توكل المرأة ذاتها نفسها كما يذهب عليه بعض الفقهاء، إليه بعض الفقهاء، هذا ضعيف ضعيف. لكن من يثق به، حتى لو يعني إذا تعرف على بعض القضاة أو بعض من يتوسم فيه الخير من أهل العلم أو مسؤول أو ما إلى ذلك، ووكله وكالة شرعية أنني أنا فلان ابن فلان وابنتي فلانة اسمها كذا وكذا، وتقدم فلان ويصف شيء ما، فوكله على أن يزوجها ويقيد من فلان. لا، أو كذلك أن أراد أن يوكله توكيل عام يزوجها من يرى فيه الكفاءة ويراعي أحكام الشريعة، فلا بد من وكالة، ما يكون ولا يصلح هاتفيا، يعني بمجرد الهاتف ما يصلح، لأن هذا يعني عقد الله سبحانه وتعالى أخبر ووصفه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا ميثاق غليظ، عقد خطير، ما يصلح بالهاتف أو بالقنوات والأشياء هذه، ولو ظهرت الصورة كل هذا لا يصلح، فلا بد من وكالة شرعية إذا كان في بلد موثق الوكالة أنه فعلا وكل هذا الوكيل يقوم بما ينبغي من عقد النكاح بينهما. يقول: هل استقبال القبلة شرط في سجود التلاوة؟ إذا تيسر له، إذا تيسر، أما إذا لم يتيسر فثبت صلاة النافلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في النافلة يصلي حيث اتجهت به راحلته ولو لم يكن إلى القبلة، فمن باب أولى سجود التلاوة. لكن إذا تيسر له ما ينبغي له أن لا يصلي يسجد إلى القبلة، لكن إذا كان مريض أو عاجز أو ما إلى ذلك أو في سيارته وسجد حيثما اتجهت به فلا حرج. يبقى 4 دقائق على أذان العشاء، وسؤالنا الأخير يقول: ورد النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هل تصلى تحية المسجد وقت هذا النهي؟ وماذا فعل الخلفاء الراشدين الراشدون؟ هل صلوا تحية المسجد في وقت النهي؟ نعم، كما قال السائل وردت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن الصلاة في أوقات معينة، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وحتى ارتفاعها، ومن صلاة العصر أو من العصر على اختلاف الروايات إلى غروب الشمس أو إلى أن تتضيف للغروب أيضا على اختلاف الروايات. فهنا أيضا الفقهاء خلاف مشهور في هذه المسألة، فمنهم من يحمل النهي على ظاهره ويمنع من الصلاة مطلقا إلا فريضة مقضية، الفريضة المقضية لا يختلفون فيها، إلا عند الحنفية لهم قول معروف حتى القضاء يشددون فيه عند خاصة عند غروب الشمس وعند طلوعها، ويرون أن ينتظر في القضاء إلى ما بعد ذلك. لكن الصحيح أن الفريضة تقضى بدون يعني إشكال وفي أي وقت، لكن ما عدا الفريضة فالأولى أولى الأقوال أنها تصلى، تحية المسجد تصلى، إلا إذا كان قبيل الغروب، يعني باقي 2-3 دقائق على غروب الشمس أو على طلوعها، فالأولى أن الداخل ينتظر إلى أن تطلع الشمس فترتفع أو تغيب وتحقق غروبها، أو إن شاء يجلس على ما يذهب إليه الناهون، يقولون يجلس ولا حرج، فالصحيح أنه مخير، لكن الأولى أن يقف منتظرا إذا كان لا يكلف عليها القيام والانتظار حتى لا يجلس حتى يصلي الركعتين. وإيش يقول في السؤال؟ الخلفاء ما أحفظ أقوالهم رضي الله عنهم، وقد يكون لهم لا شك أقوالهم معروفة، لكن أنا لا تحضرني الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأذكر إخواني بأن نتابع المؤذن ونقول مثل ما يقول، وأن نتقدم للصفوف الأولى، وأرجو عدم الإحراج بإلقاء الأسئلة لنأخذ أماكننا في الصفوف كما ينبغي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.